أنا أستاذ أظن اطلعت على كتاب الأخير هذا للدكتور قرضاوي، ما هو؟ كيف نتعامل مع السنة؟ أنا ما شفته، لكن ما أظنه يخرج عن طريقة الغزاني أو الغزاني. يخرج عن طريق الغزالي، يعني هو معتدل، ما أظن، يعني بس يقول هو مثلا قد إنما يكون محتاط بس. محتاط، إنما أتى لهذه الأحاديث التي يرفضها الغزالي، يقول أنا أتحفظ، ايش هذه؟ مرة قال الغزالي يرفض ولكني أتحفظ هذا وسيلة، على بعض الأحاديث. كل الدروب على الطاف، ما عندك وسيلة يعني. لكن منهجه معتدل الرجل. أنا أعرفهم عمليا من كتاباتهم. الفرق بينهما إذا صح التعبير أن الغزالي شجاع لحد التهور، والقرضاوي جبان، ما عنده الشجاعة الأدبية العلمية، ولعل هذا خير من ذاك. يتحفظ على الوائدة والمؤودة في النار، إيه. يقول حسنه الألباني أظن في نفس الكتاب، لكنه يتحفظ عليه. وحديث أبي وأبوك في النار كمان أيضا التحفظ، يتحفظ عليه. اختلفت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت وحديث واحد، الخضروات يضعف، لا زكاة في الخضروات وهو يوجب الزكاة. يوجب، يقول أيضا بحجة أن هذا يخالف القرآن، الله نصوص أكبر. القرآن الكريم. شيخنا كله ترديت رد جميل نيه ويسامح. اللي أنت شذت عن الأزهريين. نعم كيف لأن هذول الأزاهرة ما بينجحوا أبدا، يعني السني لا قيمة له عندهم. نعم هذا أنا قصدي آنفا، أنه ندعو إلى اتباع السلفي منهاجهم. هل هذا منطق سلفي؟ أن هذا الحديث مو صحيح، لكن هذا تضعيف ويخالف القرآن. وين القرآن؟ مين فسر القرآن؟ طبقوه السلف ولا ما طبقوه؟ حديث لا تأخذ من الصدقة إلا من التمر والقمح والشعير والزبيب. طبعا هذا بده كمان يتحفظ، حطبة هلا كلمة تحفظ نسر إلى آخره. بطريقة من أخبث ما تكون للسنة. ويذكر أن بعض الناس حينما سمعوا بهذا الحديث قالوا، خاصة في المناطق اللي فيها مزارع الشاي التي تنتج ملايين الأطنان، اي نعم، مزارع القهوة، مزارع الشاي، مزارع يعني كل هذا، الأرز. إذا نذهب إلى كل، معنى هذا أن نأخذ من صغار المزارعين ونترك هذا أصحاب الأطيان الضخمة هذه المليئة بالإنتاج. هذا هو الرأي، أليس هذا هو الرأي؟ طيب، لو واحد عنده 39 رأس غنم، في عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، طيب واحد عنده 600 دينار، عليه زكاة؟ عليه زكاة. بس هذا مثل هذا. الله، هذا بلغ زكاة النصاب أكثر هذا إذا أكثر. كمان. شو أكثر؟ أضعاف ضعفي. يعني عنده 39 رأس غنم بيساووا مئات بل ألوف إيش من الدنانير. هذون عليهم زكاة وهذون ما عليهم زكاة. تعرف أنا ما بحفظ الشعر. المعري ضرب مثال أنه الأصابع، من الأصابع في عليها تذكر؟ أذكر وشو كان الجواب؟ قال كان جواب علمي شعرا نعم، كمان جميل. مئين ما أدري إيش بيقول. يد بخمس مئين أسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. أيوه. فأجابه أحد علماء الحق، قال مع البيت الشعر، عز الأمانة أغلاها الله أكبر. وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. أرخصها ولا أرخصها؟ أرخصها يعني جعلها رخيصة. هذا هو. ذل الخيانة أو عز الأمانة أغلاها، وأرخصها أيوة، أرخصها أنا ذل الضم يا أستاذ أنت. وأرخصها ذل الخيانة، كان الفاعل، أرخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباري. أيوة والله، هذول الجماعة أخي مصيبة.